أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحركا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي مجتمعين كأنهم لكثرتهم يزحفون، فلا تولوهم الأدبار منهجمين. ومن يولهم يومئذ أي يوم لقائهم دبره إلا متحركا أي متعطفا لقتال، بأن يريهم الكرة مكيدة وهو يريد الكرة، أو متحيزا منضما إلى فئة أي جماعة من المسلمين يستنجد بها. فقد باء أي رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير أي مد فيه. وهذا مخصوص بما إذا لم يجد الكفار على الضعف. فلم تقتلوهم بذلك بقوته، ولكن الله قتلهم بنصره وإياه. وما رميت يا محمد أعين القوم إذ رميت بالحصى، لأن كفا من الحصى لا يملا عيون الجيش الكثير برميه بشر، ولكن الله رمى بإيصال ذلك إليهم. فعل ذلك ليكثر الكافرين وليبلي المؤمنين منه بلاء أي عطاء حسن هو الغنيمة. إن الله سميع لأقوالهم عليم لأحوالهم. ذلكم الإبلاء حق، وأن الله موهن أي مضعف كيد الكافرين. إن تستفتحوا أيها الكفار أن تطلبوا الفتح أي القضاء، حيث قال أبو جهل منكم: اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتانا بما لا نعرف بما لا نعرف نعرف فأحله الغداة أي أهلك، فأحله الغداة أي أهلك. فقد جاءكم الفتح أي القضاء بهلاك بهلاك من هو كذلك وهو أبو جهل ومن قتل معه دون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وإن تنتهوا عن الكفر والحرب فهو خير لكم، وإن تعودوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم نعد لنصره عليكم. ولن تغني أي تدفع عنكم فئتكم أي جماعاتكم شيئا ولو كثر، وأن الله مع المؤمنين بكسر أمه استخلافا وحقها على تقدير الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمد بسنة ومن هذه الآيات التي سمعنا إليها من سورة الأنفال، وقد علمنا أن هذه السورة نزلت بعد غزوة بدر، أول غزوة يعني التقى فيها المسلمون بالكفار ونصر الله تبارك وتعالى فيها عبده ورسوله محمد المؤمن معه ونصر عظيم أن له آثاره بعد ذلك في حياة الأمة الإسلامية. وعد الله تبارك وتعالى المؤمنين هنا فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. إذا لقيتم زحفا، زحفا هذا حال، وأصل الزحف هو يعني أن يسير الإنسان على بطنه أو شيء يزحف على بطنه، فكل من سار على بطنه وحرك يديه ورجليه هذا زحف. ومن الحشرات التي تسير على بطنها تسمى الزواحف، لأنها يعني تزحف وتتحرك على بطنها. الجيش يقال له زحف، وذلك أنه يتحرك حركة بطيئة، يتحرك حركة بطيئة ثم يكون يعني عدد كبير، فمن ينظر إليه ينظر إليه كأنه يزحف صح ولا يسير أو يركض غلط، ويسمى الزحف لحركة الجيش. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا يعني جيش يتحرك إلى الكفار فلا تولوهم الأدبار، ليس في جلة اللقية وإنما اللقية في الحرب، فلا تولوهم الأدبار يعني تعطوهم ظهوركم خاريا. ثم خرج الله على ومن يوليهم يومئذ دبرا في يوم الزحف فيهرب من المعركة ويجعل ظهره للكفار موليا فقد باء بغضب من الله، باء بمعنى رجع أو استحق، فباء يعني استحق الغضب من الله تبارك وتعالى، أو رجع بعد فعله هذه بغضب من الله فقد باء بغضب من الله. إلا متحرفا إيه؟ ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. استثنى الله تبارك وتعالى قال إلا متحرفا لقتال، يعني يتحرك من ناحية الجيش إلى ناحية أخرى، يفر من هنا ليلتحق بالجيش من هنا، ومثل الكر والفر فإنه قد يولي الأدبار يعني يولي من مكائد الحرب أنه يظهر يعني المقاتل بأنه فر، ثم يكون له مكرة بعد ذلك فيكون في هذا نوع من مكائد الحرب. فهذا المتحرك للقتال يعني الذي ينحرف هنا وهنا أو يركض فارا ثم يكر كرا، فهذا يعني من خطط الحرب وليس داخلا في الجيش، يعني ليس الامر داخل في مجرد اعطاء الكفار ظهره، فانه ممكن يعطي الكفار ظهره فيفر خدعة لهم حتى اذا هجموا بعد ذلك يكون في هجوم من ناحية اخرى او تكون في سرية منتظرة في مكان اخر فتهجم عليهم في مؤخرتهم. الا متحرفا لقتال يعني متحول من ناحية لناحية لقتال، أو متحيزا إلى فئة، أو متحيزا إلى فئة يعني فرق من يعني جهة الجيش إلى جهة أخرى، يعني إلا هذه الأحوال وهي كلها أحوال داخلة في استمرار القتال، يعني هو مستمر في قتاله وليس فار، إنما المقصود هنا المنهي عنه الفرار من المعركة نهائيا وترك يعني قتال الكفار. قال جل وعلا فقد باء بغضب من الله، حق غضب من الله تبارك وتعالى، ومأواه جهنم وبئس المصير، مأواه مستقره، المأوى هي مكان الإيواء، والجنة والنار تسمى مأوى من باب الاستقرار وليس أنه أنها تأوي وترحم من يكون فيها، وإنما مأواه مستقره عياذا بالله النار، ومأواه النار ومأواه النار وبئس المصير، يعني لا مصير في النهاية أبعد، والشيء البعيث اللي هو كله بؤس وحزن، وبئس مصيرا أن يكون تكون العاقبة في النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، بين الله تبارك وتعالى المؤمنين قدرته، هو أن ما تحقق لهم من النصر وقتل من قتلوا من الكفار إنما كان هذا فعل الله تبارك وتعالى، والمؤمنون أقامهم الله تبارك وتعالى إقامهم ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، فلم تقتلوهم حيث قتلتموهم ولكن الله سبحانه وتعالى قتلهم، قتلهم بأيديه، وهو الذي أصابكم شجعكم سلطكم عليهم وألقى الرعب في قلوبهم، فالقتل حقيقة يعني لله تبارك وتعالى، وإن كان ظاهره أن المؤمنين هم الذين فعلوها، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ورمي النبي هو أنه أخذ كف من حصى صلى الله، ثم أتى إلى وجوه القوم وضربهم به وقال شاهد الوجه، فلم يترك هذا الكف من الحصى أحد من الكفار وكانوا نحو ألف إلا ودخل في عينه شيء منه، فهذا حتى هذه الوسيلة البشرية الله تبارك وتعالى يعني جعلها على هذا النحو، مما كان ان هذا يعني فعل الله تبارك وتعالى. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، قال جل وعلا وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن، يعني اقامكم الله تبارك وتعالى ليبليكم يعني ينيلكم سبحانه وتعالى هذا الامر الحسن، جعلكم تقف في المعركه وتفعلوا، ولكن هو الذي يعني دبر الامر كله سبحانه وتعالى، والفعل الحقيقي فعله سبحانه وتعالى من قتل الكفار والقاء الرعب فيهم وتوليتهم الادبار وما وقع في اعينهم من ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وانما اراد الله تبارك وتعالى ان يبليكم بلاء حسن، يقيمكم في الجهاد لينيلكم ما ينيلكم سبحانه وتعالى من الاجر والغنيمه، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، الثواب العظيم انهم يعني فعلوا هذا السبب، فينيلهم الله تبارك وتعالى الثواب العظيم على جهاده، وكذلك يعني الغنيمه التي كتبها الله تبارك وتعالى. وليبلي المؤمنين بلاء حسنا والله سميع عليم. نعم. ذلكم وان الله عليم. ذلكم يعني هذا، وان الله موهن كيد الكافرين، يعني ذلكم فاعلموا وان الله موهن كيد الكافرين. موهنه مضعف. ثم وجه الله تبارك وتعالى الخطاب الى الكفار. هذا كان اول خطاب للمؤمنين، وجه الله الخطاب للكفار فقال ان تستفتحوا فجاءكم الفتح. وكان ابو جهل وقف في قبل المعركه فقال اللهم اتانا يعني الذي اتى بما لم يعرف، وابغضنا عندك واقطعنا للرحم فاحنه الغدا. فدعا الله تبارك وتعالى وقال اللهم اقطعنا للرحم، يعني اكثرنا قطعا للرحم. فهم كانوا يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم دعوته الى الله تبارك وتعالى قد قطع ارحامه، لانه فرق بين الابن وابيه وبين الاخ واخيه وبين الناس بعضهم بعض، وجعل المؤمنين وجعل الكفار وجعلهم يعني يعادون بعضهم بعض. فقال اللهم يعني اقطعنا للرحم واتانا بما لم يعرف، يعني الذي جاءنا بامر ما نعرف على التوحيد والدعوه الى الاسلام والعرف. فهم يعتقدون بانهم على الدين الصحيح وانهم كانوا على دين الاباء والاجداد. فاحني الغداء، احنيه يعني سر احنا الكسر والضرب، الغداء بالصبح يعني يحكم، يعني طلب من الله الحكم وان يفصل الله بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وان الله يعني استنصر بالله واستفتح، طلب الفتح من الله تبارك وتعالى فيها. فقال جل وعلا ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني ان تستفتحوا تطلبوا الفتح الحكم من الله تبارك وتعالى بينكم وبين النبي فقد جاءكم الفتح، جاءكم ايها الكفار الفتح، وهو حكم الله تبارك وتعالى في انه نصر احب يعني الطائفتين اليه، والذين يعني يستحقون النصر وكثر من يبغضهم الله تبارك وتعالى، ومن جاءوا حقا بما لا يعرف له الشرك، الشرك هو الذي لا يعرف، اما التوحيد فهو اصل يعني فهو اصل الدين هذه الله تبارك وتعالى. فالله خلى الكفار ان تستفتحوا فقد جاءكم، وان تنتهوا فهو خير لكم، يعني ان تنتهوا بعد ذلك عن حرب النبي على افضل في مستقبل الايام، وان تعودوا نعود، يعني ان عدتم الى حرب النبي وحرب الاسلام أعاد الله تبارك وتعالى لكم بالقتل والأسر ويعني هذا الحكم ونصر النبي عليه. وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، فئتكم جماعتكم أنكم افتخروا الكفار بأنهم يعني هم الذين معهم العدة والعتاد ونفر كثير ما حتغني عنكم. قال الله ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، يعني ولو كثرت فئتكم ايها الكفار وظننتم انكم بكثرتكم يعني تغلبون المسلمين تغلبون النبي ما حتنفعكم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين. الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين بنصره و التوفيق لي سبحانه وتعالى. نعم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا أن تعرضوا عنه بمخالفة أمره وأنتم تسمعون القرآن والمواعظ. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سماع تدبر وارتعاض وهم المنافقون والمشركون. إن شر الدواب عند الله الصم عن سماع الحق البكم عن المرتبه الذين لا يعقلونه. ولو علم الله فيهم خيرا صلاحا بسماع الحق لاسمعهم سماع تفهم. ولو أسمعهم فرضا وقد علم أن لا خير فيهم لتولوا عنه وهم معرضون عن قبوله عنادا وجحودا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بالطاعة إذا دعاكم لما فيه من أمر الدين لأنه سبب الحياة الأبدية. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته وأنه إليه تحشرون فيجازيكم بأعماله. واتقوا فتنة إن أصابتكم لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعمهم وغيره واتقائها بإنكار موجبها من المنكر. واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالفه. سبحانه وتعالى. بعد ذلك بعد الخطاب الذي كان للكفار وجه الله تبارك وتعالى الخطاب للمؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا أمر من الله سبحانه وتعالى ونداء منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ونداهم الله باسم الإيمان ليكون هذا إلزام وحض لهم على فعل ما يأمرهم به سبحانه وتعالى. أطيعوا الله ورسوله طعام الله. أطيعوا الله فيما أمركم به وأطيعوا رسوله فإن الرسول يأمر بأمر الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. تولوا فتولوا يعني عنه وأنتم تسمعون وأنتم تسمعون يعني نداء الله تبارك وتعالى وكلام الله وكلام الرسول. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يعني لا تكونوا كالكفار فإنهم قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وكذلك بعض من وعظهم الله تبارك وتعالى من الأمم السابقة لهم اليهود قالوا سمعنا سمعنا الحق ولكن لم يطيعوا. يعني لا تكونوا كهؤلاء الذين قالوا سمعنا والحق أنهم لا يسمعون لأنهم لم يستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب الدواب كل ما يدب على الأرض داب من النملة الصغيرة إلى الفيل الكبير. والإنسان يسمى لأنه كذلك يدب على الأرض فهو منها. فشر من يدب على الأرض من أهلها الصم البكم الذين لا يعقلون. الصم عن سماع الحق البكم عن قول الحق الذين لا يعقلون يعني عن الله تبارك وتعالى. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم يعني لو علم في هؤلاء الذين هذا حالهم خير لأسمعهم يعني لأسمعهم الحق ليسمعوه وليفقهوا. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يعني لو أسمعهم هذا الحق لتولوا بعد ذلك لأنه لا خير فيهم وتولوا وهم معرضون يعني عن هذا الحق. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نداء مرة ثانية بعد النداء، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، استجابة يعني أجيب، وجاء هنا بالألف والسين والتاء لبيان أن الإجابة يعني بتعظيم الأمر. ما قال يا أيها الذين آمنوا أجيبوا الله ورسوله، بقال استجيبوا لله وللرسول، وزيادة الألف والسين والتاء تكون للطلب أو تكون لزيادة الفعل. الطلب مثل استسقى أن طلب السقيا، واستغاث بالله تبارك وتعالى يعني طلب الغوث من الله تبارك وتعالى، واستجيبوا مش معنى طلب الإجابة وإنما معنى أجيبوا، ولكن جاء هذا لتعظيم الأمر. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قتال، القتال ليس موت وإنما هو حياة، فالدين كله للحياة. حين قال لما يحييكم يعني الحياة الأبدية في الآخر، والحال أنه لما يحييكم لأن القتال في حياة الأمة، فإنه حفاظ على عليها وإبقاء لها وكسر للكفار، ثم بعد ذلك من قتل فهو شيء حي حياة أبدية على طول. ما ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالقتال في سبيل الله كله حياة، كله حياة، حياة للأمة يعني في الدنيا مد لها ونصر لها وتمكين لها وكسر الكفار، وحياة لمن يقتل في سبيل الله فإنه يموت ليحيي، ما ولا يموت، بس هي يعني لحظة خفض روحه من هنا لتحيا يعني نفسه وروحه في الآخرة. ولذلك قال الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، بهالتأكيدات كلها، فهم أحياء وهم أحياء عند ربهم وهم يرزقون، يعني ليس مجرد حياة يعني فقط روحية ما فيها سبب، لا، بل يأكلون ويشربون كما جاء، لأن الله تبارك وتعالى يجعل أرواح الشهداء في حواصل سير الخضر، ترد ثمار الجنة وتشرب من مائها وتأوي إلى قناديل معلقة يعني تحت العرش، فهم أحياء. فالقتال كله في سبيل الله حياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تحذير، الحوالة سر العائل بين المرء وقلبه، مرء الرجل وقلبه، فيكون يعني قد يريد الخير ولا يفعل، يعني الخير بقلبه ويفعل، فيه حال بينه وبين الخير، عقوبة له من الله تبارك وتعالى. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعرف أن هذا الحق، يعرف أنه الصواب ولكن لا يفعل لأنه فرق، جعل الله تبارك وتعالى حوالة بينه وبينه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، يعني إذا أعرضتم عن أمر الله تبارك وتعالى لكم فإن الله خلاص يغفر القلب ويجعل حوالة بينكم وبين الهدى، فقد ترون الهدى ولا تأخذونه ولا تسيرون فيه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه الشأن والحال، إليه لا إلى غيره سبحانه وتعالى تحشرون تجمعون، يعني في نهاية الأمر حشركم وجمعكم إلى الله سبحانه وتعالى. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اتقوا فتنة، فتنة عقوبة يعني باختلاف والشر فيما يلقيه الله تبارك وتعالى لكم عقوبة. لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني لا تقع في أهل الظلم خصوصا ولكن تعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وذلك أن ترك الجهاد في سبيل الله يؤدي إلى تصلية الكفار على المسلمين، وإذا صلت الكفار على المسلمين ما هيروحوا فقط يتوجه إلى أهل الظلم منهم خاصة، وإنما يعم يعني كل المسلمين، وتقع العقوبة على الجميع، فتقع الفتن فتعم يعني الصالح وغير الصالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اعلموا هذا بمعنى اذكروه وافقهوه أن الله شديد العقاب، عاقب عقوبة شديدة. قد يكون هذا من عقوباته، هذه عقوبة للمؤمنين، هو شيء العقاب عن شدة العقوبة لكل أحد، وشدة عقوبته ما أطلق جعلها الله تبارك وتعالى الكفار ومن على شفته. واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا نعم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، أرض مكة، تخافون أن يتخطفكم الناس يأخذكم الكفار بسرعة فآواكم إلى المدينة وأيدكم قواكم بنصره يوم بدر بالملائكة ورزقكم من الطيبات أي المناعم لعلكم تشكرون نعمكم. ونزل في أبي لباب مروان بن عبد المنذر وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريش لينزلوا على حكمه فاستشاروه فأشار إليهم الذبح لأن عياله وماله فيه. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم ما أكمنتم عليه من الدين وغيره وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة لكم صادة عن أمور الآخرة وأن الله عنده أجر عظيم فلا تفوتوه بمراعاة الأموال والأولاد والخيانة لأجله. ونزل في نوبته يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله بالإنابة وغيرها يجعل لكم فرقانا بينكم وبين ما تخافون فتنزل ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. قال الله تبارك وتعالى يعني بعد ذلك واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، تذكير من الله سبحانه وتعالى المؤمنين. قال في الأرض أرض مكة تخافون أن يتخطفكم الناس يعني كان الأعداء حولهم من كل مكان، فيبدو أنهم في الأرض حتى كان قبل بدر كان هذا أيضا يعني حال المؤمنين، فإن بدر هي التي شعرت في المؤمنين مكانة بعد النصر هذا، وإلا هم قبل هذا في مكة وكذلك في بداية يعني حياتهم في المدينة كانوا فيها قليلة والكفار حولهم من كل مكان، أما في مكة فكان حالهم شديد النضام ويخافون أن يتخطفهم الناس بالأخذ والقتل والتعذيب، وقد كان يعني العذاب واقع فيه. وفي المدينة كذلك كانت يعني ما كان يعني حول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم معادي له، القبائل العربية التي حول المدينة وقريش معادية وغير معادية، وهم فئة قليلة يتخافون أن يتخطفهم الناس يعني من أرضهم ويأخذونهم يعني يتخطفونهم يأخذونهم يقتلونهم. فأواق وإيدكم النصر، أواكم كان الإيواء في المدينة، وهيأ الله تبارك وتعالى لهم يعني أسباب هذا الإيواء من نصرة يعني الأنصار، وأيدكم بنصره في بدر. هذا النصر الذي كان في بدر كان تأييد لهذه القوة الناشئة، قوة أهل الإسلام، وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. قال هنا من الطيبات من الغنائم رزقهم من الطيبات ما يسر لهم سبحانه وتعالى من الطيبات، فقد فتح عليهم يعني في المدينة الأرزاق، وكذلك يعني الغنائم التي غنموها في بدر، ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال إنها نزلت في أبي لبابة الأنصار رضي الله تعالى عنه، وكان هذا في قريظة، وقريظة وقعت بعد السنة في السنة الرابعة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وليس هذا الأمر ظاهر، وإنما هذا السياق كله بعد بدر. وأما مسألة أبي لبابة رضي الله تعالى عنه فإنه كان النبي أرسله إلى، كان هو الذي يأتي بني قريظة وهم في حصنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أخفى على بني قريظة لما استنزلهم أخفى عليهم ما يريد بهم، و إلى أن حكم يعني صالح بن معاذ بأن تخطر مقاتلتهم وأن تسبى نسائهم الضرورين لما نزلهم على حكم سعد، فكان يؤخذ منهم وهم لا يدرون ما الذي ما الأمر يعني، فأبو لبابة كان يأخذ منهم أن ينزلهم يعني عدد 10 15 15 فرقة، فقال لأبي لبابة يعني ما الحكم يعني، خلوا يعني استشاروه قبل أن ينزلوا على حكم النبي يعني ماذا يعني يريد النبي أو الذي سيحكم فيه، فالمفروض أنه ما يقول لهم شيء، لا يشيء سر النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه يعني الذبح. ثم بعد ذلك علم أنه قد أفشى يعني سر النبي والأمر الذي الحكم الذي أخذ فيهم، فأخذ نفسه فربط نفسه في سكرة المسجد، فربط نفسه في سكرة المسجد صلى الله عليه وسلم بعد أن علم أنه قد خان الله ورسوله، لأن تاب الله تبارك وتعالى عليه وفكر. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول بإفشاء السر. وأما في السياق سياق الآيات وهي في بدر لا تخونوا الله والرسول بالتخلي عن الجهاد في سبيل الله، لأن كل الآيات هذه جاءت بالأمر بالجهاد في سبيل الله قبلها، يا أيها الذين استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. كل هذا في ترك الجهاد، كل هذا في ترك الجهاد، فالآيات كلها في تحذير من الله تبارك وتعالى في ترك الجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول بالقعود عن الجهاد في سبيل الله بعد أن يعني أيدكم الله تبارك وتعالى بنصره، فإن هذه يعني بعد أن عهدتم الله على يعني أن تنصروا دينه وتنصروا رسوله تجلسوا تتركوا هذا فيكون الخيانة، خيانة العهد. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فكل هذا في هذا السياق، إن ترككم للجهاد في سبيل الله خيانة لعهدكم الذي عاهدتموه مع الله والرسول بأن تكونوا في قتال، وبعد أن نصركم الله تبارك وتعالى في بدر تقعدوا عن هذا بل استمروا يعني في قتال الكفار كما أمركم الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، فإن الأموال والأولاد هي التي تقعد عن الجهاد، اعلموا أنه فتنة اختبار وأن الله عنده أجر عظيم، يعني اعلموا أن الله عنده أجر عظيم لمن جاهد في سبيله وقام بهذا، فالأجر عظيم أجره العظيم جنته ورضوانه سبحانه وتعالى. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تتقوا تخافوا سبحانه وتعالى يجعل لكم فرقانا، يعني تفرقون بين الحق والباطل، الفرقان النور الآيات من السماء القرآن الذي يأتي فيفرق الله تبارك وتعالى لهم به بين الحق والباطل. فهذه الآيات المنزلة من عنده تفرق بين الحق والباطل، وكذلك الفرقان يعني في القلوب بالنور الذي يفتحه الله تبارك وتعالى في قلوب المؤمنين فيفرقون به بين الخير والشر وبين الحق والباطل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذه كلها يعني موعود وعد من الله تبارك وتعالى لهم إذا استمروا يعني على إيمانهم ويعني جهادهم في سبيله، فيجعل لهم هذا فرقان يفرقون به بين الحق والباطل ويغفر لهم يغفر عنكم من سيئاتكم والله ذو الفضل العظيم. الله ذو الفضل، فضل في الدنيا والآخرة العظيم سبحانه وتعالى يعطيه. نعم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا سمعنا وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. واذكر يا محمد إذ يمكر بك الذين كفروا وقد اجتمعوا للمشاورة في شأنك بدار الندوة ليثبتوك أي يوثقوك ويحبسوك أو يقتلوك كلهم قتلة رجل واحد أو يخرجوك من مكة ويمكرون بك ويمكر الله بهم بتدبير أمرك بأن أوحى إليك ما دبروه وأمرك بالخروج والله خير الماكرين أعلمهم به. وإذا تتلى عليهم آياتنا أي القرآن قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا قال لهم نضرب بالحارة لأنه كان يأتي الخير يتجر ويشتري كتب أخبار الأعاجم ويحدث بها عن مكة إن ما هذا القرآن إلا أساطير أكاذيب الأولين. وإذ قال اللهم إن كان هذا الذي يقرأه محمد هو الحق المنزل من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم مؤلم على إنكاره قال النضر أو غيره استهزاء وإيهاما أنه على بصيرة وجزم بفضله. قال تعالى وما كان الله ليعذبهم بما فعلوا وأنت فيهم لأن العذاب إذا نزل عنا ولم تعذب أمة إلا بعد خروج نبيها والمؤمنين منها. فما كان الله معذبهم وهم يستغفرون حيث يقولون في طوافهم غفرانك. وقيل هم المؤمنون المستضعفون فيه كما قال تعالى ولو تجيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. نعم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أنت تذكير من الله تبارك وتعالى بنصره لرسوله في بداية الله في سياق أمر المؤمنين بالجهاد. يعني اذكروا أيها المؤمنين هذا وإذ يمكر بك المكر هو تدبير في الخفاء لإيصال الضر إلى الآخرين. كل من دبر شيئا في خفاء ليوصل ضرا إلى الآخرين هذا يسمى مكر. وإذ يمكر بك الذين كفروا يمكر بك يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا وتنهل في مكر ليثبتوك يقفلوا عليك إثباته في مكة بأن يحبسوه فيها فلا يصل إليه أحد ولا يصل هو إلى أحد أو يقتلوك أو يخرجوك منه طردا. فهذه كانت الخيارات التي وضعوها أمامهم لحصر يعني الإسلام والخضاع له. إنه محمد صلى الله عليه وسلم نسجنه ولا نجعل أحد يصل إليه ولا يصل هو إلى أحد حتى ينتهي أمره على هذا النحو. وبعضهم قال نقتله، كان هذا اقتراح الخبيث أبو جهل بعضهم قال خلاص نخرجه من مكة ولا شأن لنا له فنخرجه من أرض العراق. وكان بعد ذلك استقر أمرهم بعد ذلك على القتل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك قال جل وعلا ويمكرون ويمكر الله. قال إنهم يدبرون هذا التدبير والله سبحانه وتعالى يدبر التدبير ليبطل مكره ويبطل فعله ويمكر الله. فالمكر هذا من اللي هو الشر هو إيصال الضر بأهل الخير، والمكر اللي هو مكر الخير فإنه يوصف به يعني أهل الإيمان. وما قال النبي حرب خدعة، والخدعة نوع من المكر، ويصف به يتصف به الله تبارك وتعالى من صفات المدح، لأن إبطال مكر الماكرين وإيصال الضر لأهل الإجرام من حيث لا يشعرون فهذا خير. فالله يتصف به سبحانه وتعالى ووصفها من صفات كماله سبحانه وتعالى. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، خير من يمكر سبحانه وتعالى. وذلك أن مكر الله تبارك وتعالى يعني تدبير من خير، تدبير الشر لأهل الشر وهذا خير. والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، فالله يذكر بإجرام هؤلاء الذين يقاتلونهم، الله يذكرهم بأن هؤلاء ناس مجرمون. انظروا سريعا ماذا صنعوا مع النبي، هذا صنعهم مع النبي، كانوا ينكروا به عشان يقتلوه عشان يخرجوه من أرض مكة عشان يسجنوه. ثم هذا أيضا من جملة إجرامهم أنهم كذلك قالوا على هذا القرآن المنذر. وإن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وإن قالوا أن قال هذا الكفار قيل أن قاله النضر، هذا رجل أعلم بأيام الناس وبسياسة الملوك، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال هذا من باب إن هذا لا يمكن أن يتطرق إلى ذهن أنه حق، وحتى يوهم الجميع بأن ما هم عليه الكفار أنهم على الحق المبين، أو أنهم من شدة كراهيتهم لهذا الإسلام قالوا هذا. لو كان هذا الدين حق وما في إلا هذا الدين فنحن نختار العذاب والتجارة والجهنم على هذا الدين، وهذا يكون بقى يعني من شدة الكراهية إلى هذا الدين. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. إذا سر المقالة أو سر المقالة إما شدة الكراهية للإسلام فيقول لك ندخل النار ولا ندخل هذا الدين ولا نقبله، أو إنهم يقولوه من باب يعني قطعهم في أنفسهم إن لا يمكن أن يكون هذا حقا، وأنهم دعوا أن أنفسهم بأشد العقوبات من الله لو كان هذا حقا. وإن قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. قال تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني عذاب الكفار لا يكون والنبي فيهم، وإنما الله تبارك وتعالى ينجي النبي في سنته السابقة ثم يهلك الكفار وينزل الله تبارك وتعالى عذابه. وإذا كان الرسول موجود وأنزل الله تبارك وتعالى عذابه بأمة ونبيها حاضر فإنه يكون عذاب استئصال يستأصلها، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم هذا عجيب. وكان من رحمة الله تبارك وتعالى هذا من رحمة الله لهذه الأمة وإكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يعذبها ونبيها يعني موجود حتى لا يستأصلها. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني أن الله تبارك وتعالى أبقى هذا في هذه الأمة ما دام فيها أناس يستغفرون فإن الله لا يستغفر الكفار في إصال، بل يبقى يعني الأمر على هذا النحو يعني قتال وصراع بين الكفر والإيمان. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم كراما لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم يعني إذا أراد الله بأمة شرا عذبهم ونبيهم حاضر. النبي يكون حاضر ويعذبهم. وكل الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى عذبها الله ونبيها موجود. فنوح موجود، هو المؤمن أنجاهم الله تبارك وتعالى ثم أغرق البحر. وكذلك في هود وفي صالح، فإن الله تبارك وتعالى أنجاهم واستأصلوا البقية. وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. نقف إن شاء الله.